تعمل وما بتخبي ما تضلت تشك وانو تشكي لو مريت بحالي صعبة وعنها كل الناس بتحكي بتفصيل وما بتخبي ما تضلت تشك وانو تشكي قول قول الحمد لله قول قول الحمد لله قول قول الحمد لله قول قول الحمد لله صارت ممتازة أحوالك ما تضلك فيها تتفشخر تحكي عن حالك ومالك وتخلي غيرك يتحسر تفصيل وما بتخبي.